أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث والعشرون من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: ثم من الآيات سبع والولا أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، ثم وقف بقدرها، واركع بأن تنال كف لركبة بالانحناء والاعتدال، عود إلى ما كان قبله فزال. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم من الآيات سبع، أي ثم عند العاجز عن الفاتحة يجزئه سبع، أي من الآيات من غيرها ولو متفرقة. من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة ينتقل إلى سبع آيات مساوية لها من آيات القرآن الكريم، ولا يشترط في هذه الآيات أن تكون متوالية، بل إن أمكن أن تكون متوالية فهو أولى، وإلا فالمتفرقة أيضا تجزئ. ولكن الولاء، أي كونها متوالية، أولى من التفريق. يعني مسألة هل تكون متوالية وراء بعضها أو متفرقة من كل سورة أو من كل جزء آية، أيهما أولى؟ الأولى أن تكون على الولاء، أن تكون متتابعة. لماذا؟ قال: خروجا من خلاف من أوجب كونها متوالية. هناك من العلماء من أوجب أن تكون متوالية، فالمذهب يراعي الخلاف ويقول الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب. قوله ثم الذكر، أي ثم عند العجز عن شيء من القرآن يجزئه الذكر. إذا عجز عن الفاتح ينتقل إلى قدرها من القرآن، عجز عن القرآن كله فاتحة وغيرها ينتقل إلى الذكر. سبعة أنواع من الذكر، أو من دعاء أخروي، من دعاء أخروي، إما من الذكر فينتقي سبعة أنواع، وإما أن ينتقل إلى الدعاء، لكن يشترط في هذا الدعاء أن يكون دعاء بأمور الآخرة. قال: فهو مخير بينهما، إما أن يذكر الله تبارك وتعالى بأنواع من الذكر مثل سبحان الله والحمد لله وهكذا، أو من دعاء أخروي مثل ربنا اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا ورد. وهذه ستة أنواع من الذكر، فيضم إليها البسملة إن كان يحفظها، أو ضم إليها نوعا آخر، يعني إن لم يكن يحفظ البسملة مع هذه الأنواع الستة فيضم إليها نوعا آخر غير هذه الأنواع. ولا يشترط أن يقصد بالذكر أو الدعاء البدلية، يعني وهو يقرأ هذا الذكر أو يأتي بهذا الدعاء لا ينوي أنه بدل عن الفاتحة، بل الشرط ألا يقصد بهما غيرها، لا يقصد بهما غيرها، يعني لا ينوي شيئا غير البدلية، إنما يقرأه أو ينوي به البدلية. إذن هو له هذا وهذا، إذا نوى البدلية فنعى، وإذا لم ينوها ولم ينوي غيرها فنعى، فإذا نوى غيرها لا، هذا يضر. الشرط ألا يقصد بهما غيرها. لا ينقص، قوله لا ينقص أي ما أتى به من الآيات أو الذكر أو الدعاء بدل الفاتحة عن حروفها، قوله عن حروفها أي الفاتحة، وهي بالبسملة 156 حرفا بإثبات ألف مالك وبعد المشدد بحرفين، ويغني عن المشدد من الفاتحة حرفان من البدل. إذن فهو يقول اعلم كم عدد الفاتحة من حيث الحروف، ثم هات ذكرى أو دعاء مساويا لهذه الحروف، وأيضا راعي الشدات، ها فأتي بدلها بشيء فيه شدة تساوي الشدة، أو ائتي فيه أو ائت بحرفين بدل كل حرف مشدد. تمام. قوله ثم وقف بقدرها، أي ثم إذا عجز عن الذكر ولو بالترجمة، ولو بأن يترجم عن هذا الذكر، إذا لم يستطع أن يؤديه باللغة العربية فيؤديه بأي لغة كانت في الذكر وفي الدعاء. وقف وجوبا بقدر الفاتحة، والآن يتكلم عن إذا عجز عن الفاتحة، وأيضا عجز عن القرآن، وعجز عن الذكر، وعجز عن الدعاء، ينتقل إلى الوقوف، إلى الوقوف. وقف وجوبا بقدر الفاتحة في ظنه، يقف زمانا يساوي زمان قراءة الفاتحة، لأنه المقدور، يريد أن يقول هذا ما يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس معنى أنه سقط عنه ما لا يقدر عليه أن نسكت عما يقدر عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال ولا يترجم عنها، لا يترجم عن الفاتحة، يعني لا يترجم الفاتحة للغة أخرى، بخلاف الذكر، الذكر يجوز أن يترجمه إلى لغة أخرى عند عجزه عن الإتيان به بالعربية. لماذا؟ لفوات الإعجاز فيها. لا يترجم عنها لفوات الإعجاز فيها، لأنه لا توجد لغة تغني عن لغة القرآن وتبرز الإعجاز الموجود في لغة القرآن، فيترجم عن الذكر لأنه ليس فيه إعجاز، ولا يترجم عن الفاتحة لأن الفاتحة نظمها، لفظها ونظمها ومعناها فيه الإعجاز. واركع بأن تنال كف، قوله واركع بأن تنال كف، هذا بيان لحد أقل ركوع القائم، وذلك بأن تنال كفه أي راحتاه لركبة لو أراد ذلك. قوله بالانحناء، الباء فيه سببية، اركع بأن تنال كف أي بالانحناء، أي بسبب انحنائه الخالص، فينحن انحناء خالصا كهيئة الزاوية القائمة، لا بالانخناس، لا بالانخناس، نعم. والانخناس معناه الزاوية القائمة لها ايه؟ لها ضلعان، ضلع قائم وضلع ايه؟ ها؟ وضلع نائم. الضلع القائم هو الركبتان والفخذان، صحيح؟ نعم. فإذا انطوى ذلك الضلع، لو تقدم إلى الأمام بركبتيه، هذا يسمى ايه؟ انخناس، يسمى انخناس. وقسم الانخناس إلى قسمين، قال ثم الانخناس المبطل هو أن يثني ركبتيه، يعني يقدم الركبتين إلى الأمام، إذن فسينزل بعجيزته إلى الأسفل، ويهصر ظهره أي يتقاعس، بحيث تنال راحتاه ركبتيه. فإن لم يهصر ظهره، يعني إن لم يتقاعس وينزل بمؤخرته، بل اقتصر على ثني ركبتيه، كان انخناسا مكروها تصح معه الصلاة. إذن فهناك انخناس مكروه تصح معه الصلاة، وهناك انخناس يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. المبطل هو أن يفعل شيئين، يثني ركبتيه ويتقاعس بحيث تنال راحته ركبتيه، تمام. أما إذا اقتصر على ثني ركبتين فهذا مكروه والصلاة معه صحيحة. ثم قال والاعتدال، قوله والاعتدال أي ولو في النفل، أي ولو في النفل. عود، وقوله عود بالرفع خبر المبتدأ، أي عود من الركوع إلى ما كان عليه قبله، أي قبل الركوع، فزال عنه بالركوع من قيام أو غيره، بل إنسان كان قائما ثم ركع ثم اعتدل، يعني عاد إلى القيام الذي كان عليه قبل الركوع. فالركوع ركن، والاعتدال أيضا ركن. ثم قال والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع. قوله والسابع السجود مرتين، أي سجدتين في كل ركعة، فالسجود يتكرر في كل ركعة مرتين، مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع. قوله مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع أي على مسجده، مسجده يعني موضع سجوده، مع التحامل. إذن يضع شيئا من جبهته، وشرط في هذا الموضع من جبهته أو الجزء من جبهته أن يكون مكشوفا، أن لا يكون عليه ثوب ولا شيء يستر البشر من أن تباشر المسجد موضع السجود. يضع أي على مسجده مع التحامل، بحيث ينال مسجده ثقل رأسه مع ارتفاع أسافل. أصوروها بأن إنسان لو وضع يده تحت هذا الشيء الذي يسجد عليه، كان مثلا تحته سجادة يسجد عليه، وأنا وضعت يدي كفي تحت هذه السجادة فيتحامل برأسه على السجادة حتى أحس أنا بكفي ثقل رأس هذا الإنسان. يبقى إن لا بد من التحامل، يضع ويتحامل عليها، يعني يثقل رأسه بإيه؟ ببدنه، بحيث ينال مسجده ثقل رأسه مع ارتفاع أسافله. أسافله تكون مرتفعة. ما هي الأسافل؟ قال وهي عجيزته الألية وما حولها يعني الفخذين على أعاليه. تبقى أسافله أعلى وأعاليه أنزل وأخفض. وهي رأسه، الرأس طبعا تكون منخفضة. لماذا؟ لأنها تكون الآن على الأرض. ومنكباه، المنكبان أيضا كتفان وما حولهما يكون إيه؟ على مسافة قريبة من الرأس. ويداه، اليدان مساويان أو محاذيان للجبهة الآن على الأرض. نعم. وألا يسجد على متحرك من ملبوسه لقيامه وقعوده، يعني مثلا لا يأتي على ذيل عباءته فيسجد، ولا يأتي على كمه فيسجد، لأن هذا الشيء يتحرك بحركته. ولا مثلا غطرة على رأسه يسجد بها، أو عمامة يسجد على شيء منها. لا يسجد على متحرك من ملبوسه لقيامه وقعوده. لماذا؟ لأنه كالجزء منه. والمطلوب أن يسجد على، أن يسجد على الأرض أو ما يقوم مقام الأرض. نعم. إلا إذا كان طبعا في وقت ضرورة شديدة، كمثل أن يكون ما تحته ساخن جدا لا يستطيع أن يتحمله فيفعل هذا للضرورة. مع شيء من الجبهة، وقوله مع شيء من الجبهة أي وشيء من ركبتيه وبطون كفيه وقدميه، فهذه الأشياء كلها هي التي تطلب في ساعة السجود. أمرت أن أسجد على سبعة آراب أعضاء، الجبهة ومعها شيء من الأنف، وأيضا الركبتين وبطون الكفين وصدور القدمين. قال واقتصر الناظم على الجبهة لأنها الأصل، الجبهة هي الأصل في السجود، ولأن في وجوب وضع ما عداها خلافا، وإن كان المعتمد الوجوب. إذا لم يختلفوا في مسألة الجبهة وأنها واجبة، واختلفوا فيما سواها هل هو واجب أو لا، وإن كان المعتمد في ما عداها أنه إيه؟ أنه واجب. وقوله مكشوفا مع شيء من الجبهة مكشوفا حال، أي فلا يكفي وضع الجبهة مستورة، لا بد وأن تباشر الجبهة بنفسها الأرض، فلو كان عليها شيء يرفعه. نعم. إن اضطر لسترها لنحو جرح وشق عليه إزالة الساتر كفى السجود عليه من غير إعادة، يعني لا يطالب به إعادة الصلاة التي صلاها وفي جبهته جرح وعلى هذا الجرح ساتر، لا نطالبه بإزالة الساتر، فالمشقة تجلب التيسير. وهل يطالب بالإعادة؟ لا يطالب بالإعادة، وفعل ما يقدر عليه. يبقى إذن الجبهة الآن يطلب فيها أن تكون متحاملا عليها، وأن تكون مكشوفة، وأن تباشر الأرض لا شيئا من الإيه، لا شيئا من ما يتحرك بحركته. وطبعا أن يكون هذا الشيء من الجبهة، هذا الجزء الذي يباشر الأرض من الجبهة، يعني ليس من الجبين من ناحية اليمين ولا من ناحية اليسار، ولا من الأنف والجبهة مرفوعة، ولا من الرأس بأن يضع الإنسان مقدم رأسه الذي فيه الشعر ويترك الجبهة، لا، على جبهته. ثم قال الناظم رحمه الله: وقاعدة بينهما للفصل، وقاعدة بينهما للفصل، ويطمئن لحظة في الكل. قوله وقاعدة بينهما أي السجدتين ولو في نفل. فهذه الأركان التي نحكيها كلها مطلوبة لحقيقة الصلاة، سواء كانت في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. وقاعدة بينهما يعني قاعدة بين السجدتين، يسجد سجدة ويقعد بينهما بعدها قاعدة ويسجد السجدة الثانية. وقاعدة بينهما أي السجدتين ولو في نفل للفصل. قوله للفصل يشير به إلى أنها ركن قصير غير مقصود لذاته، بل للفصل كالاعتدال، يعني الاعتدال ليكون بين القيام والركوع، ليكون بين الركوع وبين السجود، والقاعدة بين السجدتين لتفصل بين السجدتين، فلا يجوز تطويلها، فلا يجوز تطويل. وهذا واحد من ثلاثة وجوه في المذهب، والأرجح منها أنه يجوز تطويلها لما ورد من السنة. قال: فلا يجوز تطويلها، فإن كان طولها فوق ذكرها بقدر أقل التشهد، أو فإن كان طولها فوق ذكرها بقدر أقل التشهد. الذكر مثلا الذي يكون في القاعدة يقول مثلا إيه، رب اغفر لي ثلاث مرات، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. فإن كان قال هذا الذكر قعد وقال هذا الذكر ثم طول بعد هذا الذكر بقدر أقل التشهد، ها، ففي هذه الحالة بطلت صلاته، يعني على هذا القول. كما إذا طول الاعتدال فوق ذكره بقدر قراءة الفاتحة، بقدر قراءة الفاتحة. فمثلا يقول في الاعتدال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك أولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم إذا طول فوق ذلك بقدر قراءة الفاتحة، على هذا القول إنه إيه؟ تبطل صلاته. وقاعدة بينهما للفصل، ويطمئن لحظة في الكل. ويطمئن أي المصلي. لحظة، قوله لحظة أي زمنا يسيرا، فالطمأنينة زمن يسير، وذلك بأن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل من انتقل إليه عمن انتقل عنه، يعني إن كان يذهب من الركوع إلى القيام حتى يطمئن قائما، وإن كان يذهب من القيام إلى الركوع حتى يطمئن راكعا، وإن كان يذهب من الاعتدال إلى السجود حتى يطمئن ساجدا، يعني ينفصل عن العمل الأول وينتقل إلى العمل الثاني. قال: ولو بقدر سبحان الله، فلا يكفي زيادة الهوي في الركوع مثلا، لا، لا يقول مثلا مطلوب مني في الركوع أن أفعل هكذا مثل الزاوية القائمة، فأنا أنحني انحناءة يسيرة زيادة للطمأنينة، نقول لا، المطلوب ليس حركة زائدة أو زيادة في الركن أو هيئة الركن، وإنما هو المطلوب الاستقرار على حالة الركن، على حالة أو هيئة الركن بقدر ما يقول المرء سبحان الله في الكل. هذه الطمأنينة تطلب في كل ما مضى من أركان الصلاة. قوله في الكل أي في جميع أركان الصلاة، من ركوع واعتدال وسجود وقعود بين السجدتين، الطمأنينة تطلب في هذا كله. وكما قلنا سابقا، الطمأنينة إما أنها صفة تطلب في حقيقة الركن، وإما أنها ركن زائد عن الركن يطلب الإتيان أيضا بها. ركوع وطمأنينة فيه، اعتدال وطمأنينة فيه، سجود وطمأنينة فيه، قعود بين السجدتين وطمأنينة فيه، فهذه أربعة مواضع تطلب فيها الطمأنينة، وهي التي قلنا لو أضفناها إلى الأركان تزيد الأركان. ثم التشهد الأخير فاقعدي فيه مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ثم التشهد الأخير أي الذي في آخر الصلاة، هذا هو الركن، فيشمل نحو الصبح، يعني يريد أن يقول إن كان التشهد الأخير بعد ركعتين مثل الصبح، أو بعد ثلاثة مثل المغرب، أو بعد أربعة مثل العشاء، إنما هو التشهد الأخير. الأخير يعني الذي يعقبه الصلاة السلام، فيشمل نحو الصبح، وهذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة. وقوله فاقعد فيه أي في التشهد الأخير وجوبا، فاقعد فيه أي في التشهد الأخير وجوبا، ولا يجوز فعله من قيام. لا يجوز مثلا أن يقول الإنسان هذا الركن المطلوب فيه القول فيقوله وهو قائم، أو يقوله وهو مثلا منحني، لا، يطلب فيه كذلك الإيه؟ القعود. هذا القعود وهذا هو الركن العاشر. إذن فالتشهد اللي هو القول ركن، والقعود لهذا التشهد اللي هو الفعل ركن أيضا. إذن التشهد والقعود فيه ركنان. قال وأشار إلى الركن الحادي عشر بقوله مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. وأقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. فهذا أقل الإيه؟ أقل التشهد مع أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشرع البسملة في أوله، لا تشرع، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول في أولها بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قال بسم الله التحيات إلى آخره سجد للسهو، سجد للسهو، كما يصرح به كلام التحفة، يعني كلام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. قال ثم السلام أولا للثاني والآخر الترتيب في الأركان. قوله ثم السلام أي ثم الثاني عشر من أركان الصلاة السلام، أولا أي التسليمة الأولى، التسليمة الأولى التي يجعلها عن يمينه، هذه هي الركن. للثاني، قوله للثاني أي للتسليمة الثانية، فإنها سنة. إذن التسليمة الأولى ركن، التسليمة الثانية سنة، لأنه ثبت اقتصاره صلى الله عليه وسلم على تسليمه. ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. طبعا هذا في حالات وردت عنه صلى الله عليه وسلم، ورد عنه فعله لتسليمتين، فاقتصاره في بعض الأحوال على تسليمة يوحي بأن التسليمة الثانية ليست بركن وإنما هي سنة. ولذلك لو سلم التسليمة الأولى مكتفيا بها، أو سلم التسليمة الأولى وغلبه الحدث، فصلاته صحيحة. قال فدل على أنها الواجب. وأقل السلام يعني ماذا يقول في هذا السلام؟ قال أقله السلام عليكم، السلام عليكم، هذان فقط، السلام عليكم. ويجزئ عليكم السلام يعني بتقديم كلمة وتأخير الأخرى، مع الكراهة، يجزئ مع الكراهة، لا سلام عليكم بالتنكير، سلام بدون ألف ولام لا تجزئ. ويشترط الموالاة بين السلام وعليكم، يعني يتابع لا يترك بينهما فرصة حتى تكون الهيئة المطلوبة في الشرع، كالاحتراز عن زيادة، يشترط أيضا أن يحترز عن زيادة تكون بينهما أو نقص يغير المعنى. النقص الذي يغير المعنى أيضا يشترط أن لا يكون موجودا. والآخر قوله والآخر بكسر الخاء أي آخر أركان الصلاة الترتيب في الأركان المتقدمة، الترتيب في الأركان المتقدمة، فيأتي بها على الوجه الوارد، يعني كما حكينا الآن لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز تقديم السجود على الركوع، فلو قدمه عمدا بطلت صلاته. وهكذا في كل ركن من أركان الصلاة، لو قدم ركنا على ركن فإنه إن قدمه عمدا بطلت صلاته، وإن قدمه سهوا يلغي ما زاد ويرجع إلى الذي قبله. ثم قال الناظم رحمه الله أبعاضها تشهد إذ تبتديه، ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر، ثم القنوت وقيام القادر. لما انتهى من الكلام على الأركان بدأ يتكلم على أبعاض الصلاة يعني السنن. قوله أبعاضها أي الصلاة، سميت أبعاض لتأكد شأنها بالجبر، يعني لأنها مؤكدة، فإذا تركها الإنسان يجبرها بسجود السهو، يسجد عوضا عن تركها. قال شبهت بالبعض، البعض معناه الجزء، حقيقة البعض حقيقة اللي هو الركن، فهي تشبه الركن في أنك إذا تركت الركن ثم أتيت به تسجد للسهو، وكذلك إذا تركت السنة فإنك تسجد للسهو، فكلاهما يجبر بسجود السهو لكن مع الإتيان بالركن ولا يتركه. فلذلك سموها أبعاضا، يعني هي أجزاء من الصلاة كما أن الركن أجزاء من الصلاة. أبعاضها تشهد إذ تبتديه، قوله تشهد إذ تبتديه أي التشهد الأول، التشهد الذي يكون في البداية، وهذا إشارة إلى كل صلاة فيها تشهدين، فإن التشهد الأول سنة فيها. قوله ثم القعود أي للتشهد الأول عند العجز عنه، ثم القعود أي للتشهد الأول عند العجز عنه. يبقى إذن التشهد والقعود للتشهد كلاهما سنتان، أو يقعد عند العجز عن القول، يقعد ولا يتكلم. وصلاة الله فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصلاة على النبي في التشهد الأول، قال فإنها من جملة الأبعاض، من جملة الأبعاض يعني سنة من السنة، بخلافها في التشهد الأخير فإنها ركن. قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن الكم؟ 11 من أركان الصلاة، وهنا هي السنة الثالثة في التشهد الأول. قال وكذا القعود بقدرها عند العجز عنها، إذا عجز الإنسان عن القول فإنه يقعد مسافة أو زمن يستغرقها. قوله وآله في الآخر أي في التشهد الأخير، يعني الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. إذن يجتمع في التشهد الأخير الصلاة على النبي والصلاة على آله، الصلاة عليه ركن والصلاة على آله سنة، بخلاف الصلاة على الآل في التشهد الأول فإنها لا تستحب. الصلاة على آل النبي في التشهد الأول لا تستحب، في التشهد الأخير هي سنة. وهذه الرابعة، فإذن أبعاض الصلاة ذكر منها أربعة: التشهد الأول، القعود للتشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، الصلاة على الآل في التشهد الأخير. قوله ثم القنوت وقيام القادر، ثم القنوت أي ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله بل وعلى الصحب، فإذا ترك شيئا من ذلك سجد للسهو. يريد أن يقول القنوت، وفي القنوت يصلي على النبي ويصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من الأبعاد في الصلاة القنوت. ثم قال بل وعلى الصحب، وغيره من العلماء يخالف في مسألة الصحب هذه ويقول لا تسن. فإذا ترك شيئا من ذلك سجد للسهو، إذا ترك شيئا من ذلك سجد للسهو، إذا ترك الصلاة على النبي أو ترك القنوت أو ترك الصلاة على آل النبي في القنوت فإنه يسجد للسهو. قوله وقيام القادر أي في القنوت، فإذا فعله من قعود مع قدرته على فعله قائما لم تحصل السنة ويسجد للسهو، يبقى أن يقنت وأن يقوم حال هذا القنوت. وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم إن ينتصف. قوله في الاعتدال الثاني أي محل القنوت، موضع القنوت في الاعتدال الثاني بعد الذكر الراتب، يعني بعدما يعتدل، وهذا ركن، ويأتي بالذكر الراتب، الذكر الذي يقال في الاعتدال، وينتهي من هذا الذكر الراتب يبدأ ويقول القنوت. ما هو الذكر الراتب؟ قال وهو إلى من شيء بعد، وهو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال وحذف الناظم الياء من الثاني لأجل النظم، يعني قال في الاعتدال الثاني من صبح، فقال بالنون مكسورة ولم يأتي بالإيه؟ بالياء. قوله من صبح وفي وتر لشهر الصوم إن ينتصف أي من ابتداء نصف رمضان الثاني، إذن محل القنوت في الصبح وكذلك في النصف الثاني من شهر رمضان. أما النصف الأول منه يعني من شهر رمضان فلا يستحب فيه القنوت كوتر بقية السنة، فإذا ترك القنوت للصبح أو للوتر في النصف الثاني من رمضان عمدا أو سهوا جبره بالسجود. إذن عندنا كده القنوت اللي هو المطلوب مطلوب في أمرين، الأمر الأول في الصبح والأمر الثاني في الوتر. في الصبح يطلب يوميا وفي الوتر يطلب في الايه في النصف الثاني من شهر رمضان. نعم. أما في النصف الأول منه فلا يستحب فيه القنوت مثل بقية الوتر في سائر السنة. قال فإذا ترك القنوت للصبح يعني في كل السنة أو للوتر في النصف الثاني من رمضان سواء كان تركه هذا عمدا أو سهوا جبره بالسجود، يسجد للسهو. قال فخرج القنوت للنازلة، إذن عندنا قنوت آخر للنازلة يعني للمصيبة تحصل في المسلمين فيقنتون ليرفعها الله تبارك وتعالى عنهم. قال فتركه لا يجبر بالسجود، إذا ترك القنوت الذي يكون للنازلة لا يجبره بالإيه؟ بالسجود. وعلمنا من هذا أن عندنا قنوتان، قنوت راتب وقنوت نازلة، قنوت الراتب له محلان وقنوت النازلة يكون في جميع الصلوات. ثم قال الناظم رحمه الله سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع، ولو بصحراء تقع. قوله سننها أي الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، والمراد بالسنة ما لا يجبر تركه بسجود السهو. والعلماء يعبرون عن هذا بالهيئة، يقولون الهيئة، الهيئة هي الايه هي التي لا تجبر بسجود الايه السهو، لا يطلب الاتيان بها فليست ركنا، ولا ايه ولا تجبر بسجود السهو فليست بعضا. فاذا عندنا ثلاثة اشياء في الصلاة، اركان وابعاد وهي السنن وهيئات، وأحيانا يقال أبعاض وسنن. أبعاض وسنن، يبقى الهيئات يقال فيها سنن. قوله من قبلها سننها، من قبلها، قوله من قبلها، أما سننها بعد الدخول فيها فكثيرة. إذن هناك سنن قبل الدخول في الصلاة وسنن بعد الدخول في الصلاة، والآن يتكلم عن السنن التي قبل الدخول في الصلاة. سننها من قبلها الأذان بفتح الهمزة، الأذان، لأن بعض الآن يقول الآذان فيمد الإيه، فيمد الهمزة، لا الأذان بفتح الهمزة، لغة الإعلام، وأذن في الناس أعلم الناس، وشرعا فأذن مؤذن بينهم يعني أعلن، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة متعبدين بها. إذن له ألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ للتعبد، وتكون وقت دخول الصلاة، فلا يكفي إبدال لفظ منها بمرادفه، لا يرفع مثلا كلمة أكبر ويضع كلمة أعظم، أو يرفع مثلا كلمة الله ويضع الرحمن وهكذا. وأقل ما تحصل به سنة الأذان أن ينتشر في جميع أهل ذلك المكان، حتى إذا كبر البلد أذن أو أذن في كل جانب، أذن في كل جانب واحد لينتشر في جميعهم، لينتشر في جميعهم. يبقى إذن المطلوب أن ينتشر الأذان وأن يصل لجميع أهل المكان، فإذا كانت البلد كبيرة لا يصل، إن أذن واحد في جانب لا يصل الجانب الآخر، يبقى إذن في كل جانب واحد. فإذا أذن واحد فقط حصلت السنة في جانب السامعين دون غيرهم، الجوانب الأخرى لا تحصل السنة فيهم، يعني يطالبون بالأذان. قوله مع إقامة فتستحب، أي الإقامة مستحبة أيضا كالأذان للمكتوبة، يبقى يطلب في المكتوبة الصلاة المفروضة أن يؤذن لها وأن يقام، بأذان وإقامة، دون النافلة والمنذورة. النافلة ليس لها أذان ولا إقامة، المنذورة ليس لها أذان ولا إقامة. بأذن هو عن الإيه؟ عن المكتوبة، والمكتوبة هذه معناها المكتوبة ابتداء، ابتداء يعني لم يفرضها الإنسان على نفسه، إنما هي إيه؟ مكتوبة بفعل الشارع. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة، يعني لا يؤذن ولا يقام بل تقال هذه الكلمة فقط. وهما يعني الأذان والإقامة سنة كفاية، سنة كفاية يعني إذا قام بها واحد أغنت عن الباقين. لخبر فليؤذن لكم أحدكم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم أن يؤذن كل واحد أو يقيم كل واحد. فليؤذن لكم أحدكم، احنا عندنا سنة كفاية وسنة عين. سنة عين يعني التي تطلب من كل شخص على حدة، لا يغني فيها واحد عن واحد، وذلك الطلب على سبيل الندب والاستحباب. وأما سنة الكفاية فهي ما يغني فيها واحد عن واحد، فيطلب فيها أن تفعل، من فعلها لا يهم. ولو بصحراء تقع، قوله ولو بصحراء تقع أي الصلاة، حتى ولو كان الإنسان يؤذن، ولو كان الإنسان يصلي في الصحراء يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم. قال فالأذان لها مع الإقامة سنة فيها، سنة ولو في الصحراء. ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه، نعم هذا يكفي، لكن طبعا الأكمل أن يرفع صوته، فإنه لا يسمع صوته شيء من إنس ولا جن ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. لكن ما يتكلم عن المجزئ، يجزئ ويكفي في أن يسمع نفسه، ومعنى كلمة يسمع نفسه يعني ألفاظه تصل إلى أذنه، ف فلو قالها في همسه لا تسمعها أذنه لا يحسب أذانا. قال بخلاف أذان الإعلام، الإعلام يعني أن الإنسان يريد أن يسمع غيره، فلا بد من إسماع بعض الجماعة، بل الإنسان لو كان وحده يسمع نفسه، لو كان مع غيره يبقى لا بد وأن يسمعهم. قال وفي فتاوى الحناطي من أصحابنا في من صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا، إنسان صلى في صحراء مثلا وأذن وأقام لنفسه وكان وحده، ثم حلف أنه صلى بالجماعة، حلف أنه صلى بالجماعة يعني أقسم يمينا أنه صلى وأن صلاته وقعت جماعة، هل يحنث أو لا؟ لأن الحقيقة أنه صلى منفردا، فقال يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده صلت الملائكة خلفه صفوفا، يعني هو وإن كان في الظاهر في الصورة أنه صلى وحده إلا أنه في الحقيقة مصداقا لهذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه صلى في جماعة. قال فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث. والحديث المذكور أخرجه البيهقي وأخرجه غيره كعبد الرزاق في مصنفه الطبراني في الكبير، لكن هنا معناها أن هذا الإنسان الذي حلف، حلف وهو يعلم ذلك، حلف وهو يعلم ذلك، يعني كان هذا في نيته، أما إذا لم يكن يعلم أو لم يكن ذلك في نيته وقت الحلف فلا شك أنه يحنث. ثم قال الناظم رحمه الله شرطهما الولاء وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر. قوله شرطهما أي شرط الاعتداد بالأذان والإقامة، يعني حتى تسمى أذان وتسمى إقامة لا بد من توفر شروط. الولاء، قوله الولاء بألا يفصل بين كلماته بسكوت طويل، يبقى لا يضر السكوت القصير، لكن ما يسمى طويل أو قصير يرجع فيه للعرف، فالإنسان يحافظ على الموالاة والمتابعة بين ألفاظ الأذان والإقامة. وترتيب، قوله وترتيب لأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام، كيف يعرف الناس ويعلمون أنه يؤذن أو يقيم إذا لم يكن الكلام الذي يسمعونه على ترتيب الأذان والإقامة، وأيضا هذا يوهم اللعب فلا بد من الترتيب. وترتيب ظهر، قوله ظهر أي للناس، بحيث أن من سمعه عرف أنه أذان وإقامة، فلو لم يرتب لم يصح، بمعنى مثلا جاء بالثلاث جمل الأخيرة أولا ثم جاء بالجمل الأولى بعدها، هذا لا يصح. قال ويبني على المنتظم، يعني إذا انتظمت الثلاثة الأخيرة يبدأ يعتبر، إذا انتظمت الثلاثة، إذا كانت الثلاثة الأخيرة الأولى والباقي كان في البداية كانت في النهاية يبني على النهاية، يبني على النهاية. قال والاستئناف أولى، يعني لو نظرنا فوجدنا أنه لم يرتب الأذان لكن كان آخر الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذن فهذه إيه؟ بداية الأذان، يجوز أن يبني على هذا، والأولى أن يستأنف، يعني أن يأتي بالأذان من جديد فيلغي هذا الإيه؟ المتخالف ويرتب ترتيب الأذان من جديد. وفي مؤذن مميز ذكر، قوله وفي مؤذن أي والشرط في مؤذن مميز ذكر، والشرط في مؤذن هو مميز، فقوله مميز خبر مبتدأ محذوف أي التمييز، من إطلاق اسم الفاعل، كلمة مميز اسم فاعل، ميز يميز فهو مميز، فعل المضارع مع ضم أوله وقلب أوله ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. مميز من إطلاق اسم الفاعل على اسم المصدر، اسم المصدر اللي هو الايه؟ التمييز. نعم. فلا يصح من غير مميز لعدم أهليته للعبادة. إذن هنا يشترط في المؤذن شيئا، كما اشترط في الأذان والإقامة الموالاة والترتيب، يشترط أيضا في المؤذن شروطا أولها التمييز، لا بد أن يكون مميزا. قال فلا يصح من غير مميز، لا يصح الأذان ولا الإقامة من غير المميز لعدم أهليته للعبادة. أما المميز حتى ولو لم يكن بالغا فهو أهل للعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبعة. قوله ذكر، أي والذكورة أيضا هذا الشرط الثاني، ولو عبدا أو صبيا، ولو عبدا أو صبيا. فلا يصح من امرأة، لا يصح امرأة، لابد يكون ذكر أو خنثى، لا يصح أيضا من الإيه؟ من الخنثى. إذا كانت المرأة أو الخنثى سيؤذنون لرجال، أو المرأة ستؤذن لخناثة، أو الرجل الخنثى سيؤذن لخناثة. ليه؟ لعله أنثى. نعم. قال ولو محارم. أما مؤذن النساء فلا يشترط فيه ذكورة، مؤذن النساء لا يشترط فيه ذكورة، يعني ممكن تؤذن امرأة للنساء. أسلم والمؤذن المرتب معرفة الأوقات للمحتسب. قوله أسلم هذا الشرط الثالث من شروط المؤذن، التمييز والذكورة الإسلام. قوله أسلم أي الإسلام. فلا يصح من كافر لعدم أهليته للعبادة، لعدم أهليته للعبادة. والتمييز والإسلام شرطان للإسلام. ثم قال والتمييز والإسلام شرطان للإقامة أيضا. قوله والمؤذن المرتب أي والشرط في المؤذن، في المؤذن المرتب أي الراتب الموظف بالجر نعت للمؤذن، وهو الذي يرتبه الإمام أو نائبه أو من له ولاية النصب شرعا كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف، يعني ناظر الوقف، وكذا بنصب الشخص نفسه في مساجد المحال والأسواق اللي هي الأماكن الصغيرة، وكذلك الأسواق والعشائر قبائل، إذ لا يشترط فيها نصب إمام كما صرح به المزجد وغيره في وظيفة الإمامة. فإذن هناك أماكن يطلب فيها أن يعينه الإمام، وأماكن لا يطلب فيها ذلك، منها مساجد المحال ومساجد الأسواق ومساجد العشائر. قوله معرفة الأوقات بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هو معرفة الأوقات بأمارة أو مخبر ثقة عن علم. إذن يطلب هنا في المؤذن المرتب، المؤذن الموظف يطلب فيه أن يعرف الأوقات. كيف يعرف الأوقات؟ سواء يعرفها بأمارة علامة من العلامات، أو بخبر ثقة عن علم، خبر ثقة عن علم، إنسان ثقة يخبره ويكون هذا الثقة قد علم ذلك بنفسه. قال فلا يصح نصب غيره وإن صح أذانه. فلا يصح نصب غيره، يعني لا يجوز للإمام ومن كان في منزلة الإمام أن يعين مؤذنا ويوظفه ولا يكون هذا المؤذن عارفا بالأوقات، أو لا سبيل له إلى معرفة الأوقات. المعرفة هنا معناها العلم اليقيني، إن كان عنده معرفة بطريقة يقينية بالأذان. قال وإن صح أذانه، يعني وإن كان أذانه صحيح. طيب لماذا لا يصح نصب غيره، نصب من لا يعرف الأوقات؟ قال لأنه يغر الناس بأذانه، فلا يصح نصبه مؤذنا، فلا يصح نصبه مؤذنا. ومن شرط غير المحتسب أيضا أن يكون بالغا أمينا، من شرط غير المحتسب أيضا أن يكون بالغا أمينا. إذن يشترط الآن في الموظف للأذان أن يكون بالغا وأن يكون أمينا وأن يكون له وسيلة إلى العلم بالأوقات، أوقات الأذان وأوقات الصلوات. للمحتسب، قوله للمحتسب بالجر عطفا على المؤذن، والمراد بالمحتسب الذي يؤذن لنفسه أو لجماعة احتسابا بغير أجرة في بعض الأوقات، فلا يشترط فيه معرفة الأوقات، يعني لا يشترط أن يعتمد على نفسه في معرفة الوقت، بل له أن يقلد غيره في ذلك، بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه ويعتد به إن صادفه ولو جاهلا بدخوله، يعني ذهب فأذن ولم يكن على علم بأن وقت الأذان دخل، فلما أذن وانتهى قالوا له فعلا كان ذلك وقت الأذان، يعني صادف فعله الوقت، هذا أيضا أذانه صحيح. لماذا؟ هذه الصور تصح من المحتسب ولا تصح من الموظف. قال كمن خطب جاهلا بدخول الوقت ثم علم أن خطبته وقعت في الوقت فإنها تجزئه لعدم اشتراط النية فيهما، عدم اشتراط النية في الأذان وعدم اشتراط النية في الخطبة. قال وعلم مما ذكره الناظم أن شرط صحة الأذان الوقت، يعني لا بد وأن يكون كل منهما قد أذن بعد دخول الوقت، لم يقع الأذان قبل الوقت. قال فلا يصح قبل دخوله، فلو أن إنسانا أذن ثم علم أن أذانه وقع قبل الوقت يعيد. نعم الصبح يصح الأذان لها من نصف الليل، يعني يستثنى من هذه المسألة، مسألة اشتراط دخول الوقت لصحة الأذان، الأذان في الصبح فإنه يؤذن لها من نصف الليل. لماذا؟ لأن هذا مأذون فيه بنص، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم قال وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج. قوله وسنة ترتيله أي الأذان بأن يأتي به متأنيا مترسلا من غير تمطيط، ويستحب أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت، قل الله أكبر الله أكبر، ويفرد باقي كلماته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ففي التكبيرتين عندنا أربع تكبيرات، يأتي في كل تكبيرتين في نفس، وأما في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فيأتي بجملة جملة، يبقى ما كان رباعي يأتي باثنتين في نفس، وما كان ثنائي يأتي بواحدة واحدة. وسنة ترتيله بعج، بعج قوله بعج أي مع رفع صوت المؤذن ما أمكنه، العج معناه علو الصوت. ويجزئ المؤذن لنفسه إسماع نفسه كما مر، وإن كان كما قلنا الأكمل أن يرفع الصوت، لكن من المجزئ الكافي أن يؤذن فيسمع نفسه فقط. نعم إن وقع بمسجد قد صلت فيه جماعة، لو الأذان الآن في مسجد وقد صلى في هذا المسجد جماعة، أذنوا وأقاموا وصلوا ومضوا ثم جئنا نحن نصلي بعدهم، فالسنة حينئذ عدم رفع الصوت به، يعني الجماعة الثانية أو المنفرد الذي سيصلي بعد انتهاء الجماعة لا يرفع صوته بالأذان، لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، لعله مثلا في النصف الثاني من الوقت فبقي على صلاة العصر مثلا وكان يصلي الظهر نصف ساعة، فلو أذن يوهم الناس أن صلاة العصر دخلت. والخفض، قوله والخفض أي للصوت في إقامة، قوله في إقامة لأنها لإعلام الحاضرين، يبقى كما يطلب في الأذان رفع الصوت، يطلب في الإقامة خفض الصوت. الأذان إعلام للغائبين، الإقامة إعلام للحاضرين، فتكون أخفض من الأذان الذي هو لإعلام الغائبين. بدرج، قوله بدرج أي مع درج، وهو الإسراع بكلماتها للاتباع. ورد أن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يترسلون ويتمهلون في الأذان، وفي الإقامة يسرعون ويدرجون، وأنهم كانوا يخفضون أصواتهم في الإقامة ويرفعون أصواتهم في النداء في الأذان. قال والالتفات فيهما إذ حيعلا وأن يكون طاهرا مستقبلا. قوله والالتفات أي وسنة الالتفات فيهما أي الأذان والإقامة، يلتفت في الأذان وفي الإقامة إذ حيعلا. قوله إذ حيعلا أي وقت حيعلته، ليحي على الصلاة وحي على الفلاح. وهذا الأسلوب في العربية يسمى أسلوب النحت، ينحت من الجملة كلمة تعبر عن هذه الجملة، حي على الصلاة يسميها حي على، مثل مثلا التسبيح سبحان الله، التهليل لا إله إلا الله، الحوقلة أو الحولقة، اثنين صح، عن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. قال فيلتفت بعنقه دون صدره ورجليه محافظة على الاستقبال. يبقى صدره ورجلاه كلاهما في القبلة، يحافظ على استقبال القبلة. وأما بعنقه فيلتفت يمينا ويلتفت يسارا، بالعنق فقط. فيلتفت عن يمينه في حي على الصلاة مرتين، ثم عن يساره في حي على الفلاح مرتين، يعني هذا في الإيه؟ في الأذان، ومرة في الإقامة فقط. قال ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم لا يلتفت فيه. وهذه السنن ثابتة ولو كانت مع الإيه؟ مع المكبرات اليوم. قوله وأن يكون طاهرا أي عن الحدثين، أن يكون طاهرا عن الحدثين، فيكره أذان المحدث والجنب أشد كراهة والإقامة أغلظ. يبقى إذن الإنسان إن كان محدثا حدثا أصغر يكره أن يؤذن، وإن كان جنبا فهذا أشد كراهة. طب إن كان يقيم لا يؤذن، لا، هذه غليظة يعني كراهة شديدة جدا في حق غير المتوضئ، وأشد وأشد في حق الجنوب. لماذا؟ لأن الأولى يمكن أن يؤذن ويذهب فيستعد للصلاة، لكن إقامة ستفوته الصلاة. مستقبلا، قوله مستقبلا أي للقبلة، لأنها أشرف الجهات إلا في الحيعلتين كما مر. طبعا بيلتفت عن اليمين وعن اليسار بإيه؟ بوجهه فقط. عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا محتسبا. قوله عدلا أي وسنة أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا. العدالة هنا طبعا هي العدالة الظاهرة، هي تقوى الله عز وجل بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات في الدين، وأن يكون معروفا لدى الناس بالإيه؟ بالاستقامة حتى إيه؟ حتى يحكم له بالظاهر فقط، يحكم له بذلك في الظاهر، ليقبل خبره عن الأوقات، لأنه المخبر فهو كالراوي يروي لنا حديثا، فلا بد من أن نعلم عدالته حتى نقبل قوله، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمعنى هذا إن جاءنا به عدل صدقناه، فإذا أذن العدل نصدق أن الوقت قد دخل. قال ليقبل خبره عن الأوقات ويؤمن نظره إلى العورات، لأنه كان زمان يؤذنون فوق المنارة، يؤذنون فوق المنارة، فوق الأماكن العالية، فوق سطح المسجد وهكذا، فكان البيوت تكون عادة حول المسجد. فيكره أذان الفاسق، يكره إذا أذن فأذان مكروه، ويحرم على الإمام نصبه، لأنه يجب على الإمام أن يراعي الأصلح للمسلمين. قوله أمينا، يبقى يطلب أن يكون عدلا وأن يكون أمينا. أمينا أي على الأوقات والعورات، لأن غيره لا تؤمن خيانته في الأوقات. فذكره يعني ذكر الأمين بعد العدل من باب ذكر الخاص بعد العام. وفائدته هنا التنبيه على أن المراد من العدل عدل الرواية لا عدل الشهادة. يبقى إذن فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. عدل الشهادة يطلب فيه أشياء أخرى، عدل الرواية يطلب فيه فقط أن يكون عدلا عدالة ظاهرة، لأنه نقبل خبره ثم إنه واحد، يعني نقبل خبر الواحد في الإيه؟ في الرواية، لكن في الشهادة لا يكتفى بواحد. فأمينا حينئذ بدل من عدلا. يبقى إذن عدلا أمينا، أمينا تعرب بدل. نعم. عدلا أمينا صيتا، صيتا أي عالي الصوت لزيادة الإبلاغ، يعني ليبلغ صوته أكثر عدد من الناس. ويستحب كونه حسن الصوت يعني ندي الصوت، ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة، يعني حتى يكون ذلك سببا في إقبال الناس على الصلاة. مسوبا لفجره أي آتيا بالتسويب في أذان الفجر، بأن يقول بعد الحيعلات الصلاة خير من النوم مرتين. هذا إيه؟ هذا معنى التسويب. يبقى إذن هو سنة في الفجر. قال الصلاة خير من النوم أي اليقظة للصلاة خير من التمادي في النوم، ففيه تذكرة للمدعو ويكره في غير الصبح. ففيه تذكرة للمدعو، يعني هو يقول الصلاة خير من النوم، يذكر الإنسان، لأن المؤذن داعي والنائم مدعو أو السامع مدعو، فهو ينادي عليه، فهذا فيه تذكرة له. ويكره في غير الصبح، يكره أن يفعل ذلك في غير الصبح، يعني لا يسوب ولا يقول شيئا يدعو به الناس خلاف الأذان. قالك حي على خير العمل، هذا أيضا يكره أن يدخل في الصلاة، طبعا إلا إذا صار شعار قوم مبتدعة فهو حرام. سمي تسويبا من ثاب إذا رجع، سمي تسويبا من ثاب إذا رجع. لماذا أطلقنا عليه تسويب؟ لأنه يرجع النائم من حالة النوم إلى حالة اليقظة، يقول له ارجع من حالة النوم إلى حالة اليقظة، تعال إلى الصلاة. عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا. قوله مرجعا أي في أذانه، يعني يفعل الترجيع. ما هو الترجيع؟ قال بأن يأتي بكلمتي الشهادتين سرا، بحيث يسمع من قرب منه أو يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما ثم يجهر بهما، يعني يأتي في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه أربع جمل، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. كيف يقولها؟ هذه الجمل الأربعة يجعلها ثماني جمل، قبل ما يقول كل واحد يقولها أولا بصوت منخفض يسمعه القريب، ثم يرفع صوته بالأذان العادي، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته. ولما يأتي عند أشهد أن محمد رسول الله يقولها أيضا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقولها مرة أخرى يرفع بها صوت. بذن كأنه أداها ثماني مرات، مرتين بصوت منخفض ومرتين بصوت الأذان. قال وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص، هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما، وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما، يعني الإسلام كان خفيا ثم ظهر. عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا محتسبا. قوله محتسبا أي طالبا أجره من الله بأن لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا إن كان إيه؟ إن كان يعني هذا على سبيل السنة، هذا على سبيل السنة. فإن أعطاه الإمام أجرا فلا بأس بذلك إن كان ممن انقطع لهذا العمل. ثم قال الناظم رحمه الله مرتفعا كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة. قوله مرتفعا يعني من السنة أيضا أن يكون المؤذن مرتفعا أي على موضع عال كمنارة وسطح لما فيه من زيادة الإعلام، أن في كل مرة يكون فيها مرتفع أعلى هيقدر يوصل لأكثر عدد من الناس. قوله كقوله أي مثل قول المؤذن والمقيم أجابه. قوله أجابه أي ندب، يعني من السنة أن من يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، كأنه يجيب المؤذن. أجابه أي ندب، هذا من السنة. ويكره ترك إجابته بلا عذر، إن كان إنسان لا عذر له في ترك الإجابة فيكره ألا يجيبه. ويجيب بعد الخلاء والجماع، حتى الإنسان لو كان مشغول في الخلاء مشغول مثلا في الجماع بعدها يعيد إجابة المؤذن. وثواب الرجل في الإجابة أعظم من ثواب المرأة كما تفيده أحاديث، ورد بهذا أحاديث الله أعلم بصحتها. قوله مستمع ولو مع الجنابة، مستمع أي وسامع له بأن يجيب كل كلمة عقبها وهو الأفضل. يجيب عن الجميع بعد فراغه، أو يجيب عن الجميع بعد فراغه، يعني يكفي في تحصيل سنة الإجابة للإمام للمؤذن أن تنتهي ينتهي المؤذن من الأذان وتأتي أنت بالإجابة، أو كل كلمة يقولها فتقول مثلها. ولو مع الجنابة، ولو مع الجنابة. قوله ولو مع الجنابة أي ولو كانت إجابته حال كونه جنبا أو حائضا أو نفساء، لأن ألفاظ الأذان من جملة الأذكار التي يحل الإتيان بها في حال الجناب. يصح الإنسان وهو جنب أو المرأة حائض نفساء أن تردد الأذان، لا شيء في ذلك، لأنها مجرد أذكار لا تحرم على مثلهم. ثم قال الناظم رحمه الله لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة. تمام، نعم. لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة. قوله لكنه أي المجيب يبدل لفظ الحيعلة. قوله يبدل لفظ الحيعلة أي في المرات الأربع، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه المواضع الأربعة يبدلها المجيب. المؤذن يقول هذه والمجيب يقول ألفاظ أخرى. قوله إذا حكى أذانه بالحوقلة، قوله إذا حكى أذانه إلى آخره، أي أذان المؤذن، أي إذا أتى بمثله، لأن محاكاة الكلام التكلم بمثله. وقوله بالحوقلة متعلق بيبدل، أي يبدل المجيب لفظ الحيعلة الذي يأتي به المؤذن بالحوقلة، فهو في كل الأذان يحكيه يقول مثله، إلا في الحيعلات فيأتي بحوقلات فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. موضع كل حيعلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقولها أربع مرات. قال أي لا تحول لي عن المعصية ولا قوة لي على الطاعة التي دعوتني إليها إلا بالله. يقول هذا للمؤذن، يقول له لا حول يعني لا تحول لي عن المعصية، ولا قوة يعني ولا قوة لي على الطاعة التي دعوتني إليها وهي الصلاة إلا بالله. ويسن أن يجيب في الترجيع، يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيكرر الشهادة 4 مرات ويكرر شهادة أن محمد رسول الله 4 مرات، كذلك المجيب يكررها مثله. ويسن أن يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه، لأن طبعا معلوم أن البعيد لا يسمع، طب والقريب يسمع، فمن باب أولى أنه يكرر أيضا الترجيع. يبقى من السنة ترجيع الأذان، ترديد الأذان، ومن السنة ترجيع الأذان، ومن السنة ترديد الترجيع، ترديد الترجيع يعني نردد الأذان كله ومنه الترجيع. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.